أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يسمعون نداء من الملائكة تستقبلهم الملائكة ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود تستقبلهم الملائكة أيضا وتقول ادخلوها بسلام آمنين الملائكة تدخل عليهم من كل باب وتقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني كلهم كفار لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا خذ الله عز وجل جعل الكافر يتمتع في هذه الدنيا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا اسمع بعده ماذا قال والآخرة عند ربك للمتقين قال بعدها الله ومن يعش عن ذكر الرحمن ما معنى يعش يبتعد ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا وقفنا أمام الله عز وجل ووقف هذا القرين السوء إما يكون قرين من الجن إما أن يكون قريب من الإنس حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين أول في الدنيا كان يقربه ويوم القيامة يقول له فبئس القرين يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون كانوا مشتركين يا أخواني في معصية الله في الدنيا فأشركهم الله عز وجل في النار نسأل الله العافية والسلامة فمن أجل ذلك يا أخي قل لي من تصاحب أقول لك من أنت المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف